الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال بحمد الله تعالى وإياكم في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل مع المقدمة الثانية من مقدمتي هذا الكتاب النافع الماتع، وهي مقدمة تعنى ببيان معاني كلمات القرآن الكريم، رتبها المؤلف رحمه الله تعالى على حروف الهجاء. قد انتهيت وإياكم أو شرعنا في الكلمات المبلوءة بحرف السين، ووصلنا إلى كلمة سلطان، بيّن المؤلف معنى هذه الكلمة، كذلك كلمة سئم يسأم، وكذلك كلمة سنة، سنة الله، وهي المراد بها العادة التي أجراها الله سبحانه وتعالى، كذلك من الكلمات إلى الإسراف، إلى الإسراف، أين الإسراف يعني؟ بعد قوله ساحة والأسار، بعد سارع، نعم أحسنت، سارع أخذناها، بعد سارع سوءة، ما عندي سوءة، لا عندي سوءة، فبلغنا إلى قوله سوءة في قول الله تعالى بدت لهما سوءاتهما يعني عوراتهما. وإنما سميت العورة سوءة لأن المرأة يسوءه أن ترى، لأن المرأة يسوءه أن ترى عورته، فسميت سوءة لهذا المعنى. قال والسوء بالفتح السين ما يسوء، وبالضم كذلك السوء، عليهم دائرة السوء، فالسوء والسوء كلاهما بمعنى واحد، ما يسوء المرء، وكذلك السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قال السوء فعلاء من السوء، يعني هي مصدر من السوء، وسيء بهم، يعني لما ذكر الله لوطا، لما جاءت لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، فلوط لما جاءته الرسل سيء بهم، قال معنى سيء بهم يعني فعل بهم السوء، فعل بهم السوء. وهذا غريب، قوله سيء بهم، سيء بما فعل بهم السوء، هذا بعيد جدا، قول المؤلف في هذا فيه نظر، لأن المراد ساء حاله وأصابه الحزن، لأنهم إنما يريدون أضيافة، فقول المؤلف هنا أن معنى سيء بهم فعل بهم السوء هذا بعيد كل البعد عن معنى الآية وعن سياقها. وأما بالنسبة لقوله سنة، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، السنة فتح السين العام. وقد يقول بعضهم من اللطائف في التفسير أنه إذا ذكر السنة في الغالب أنها سنين، أنها سنين، أنها سنين فيها جدل، فيها مصائب، أما الأعوام فيها الخير، ولهذا قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وفي قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، قالوا لما ذكر مدة لبثه جعلها بالسنين، لأنها كان فيها شدة ومعاناة في الدعوة وتكذيب من قومه، فجعلها موصوفة بالسنة، وأما المستثنى وهو الخمسين عاما فإنها خارجة عن هذه السنون التي بها شدة، فوصفها بأنها عام، والله أعلم. قال: ولامها محذوفة، وجمعها سنون، جمعها سنون، وقد تقال بمعنى الحفظ، عندك الحفظ القحط، نعم القحط والجد، قد تقال السنة بمعنى القحط والجد. وش الآية؟ لا سبع سنين، لا سنة، عفوا أحسنت، أخذناهم لقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجد، بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فالسنين جمع سنة، والمراد بها الجذب والقحط، جذب والقحط. وأما بالنسبة لكسر السين، سنة بالكسر ابتداء النوم، مقدمات النوم، النعاس، قال تعالى: الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة هي النعاس ومقدمات النوم التي تسبق النوم. قال: وفاؤها واو. ايش معنى قوله وفاؤها واو؟ وفاؤها واو، فاؤها واو، الوزن، يعني لأن كل كلمة لها وزن على وزن فعل، فسنة فعلة، سنة فعلة، فيقول إن أصل السين واو، إذا تردها إلى أصلها فإنها واو، لأن أصل السنة من الوسن، وسن فعل، وسن فعل، فالحرف المطابق للواو هو الفاء، ففاء الكلمة واو، وسن سنة، وسن سنة، هذا معنى قوله وفاؤها واو، هذا في التصريف والأوزان لمن يحب النحو والصرف، لأن باب النحو وباب الصرف باب مهم جدا. قال: سلك، يسلك له معنيان، يعني قال: أسلك يدك في جيبك، أسلك يدك يعني أدخل يدك في جيبك، فقال له معنيان، يعني أدخل ومنه أسلك يدك في جيبك، وسلكه ينابيع في الأرض، يعني أجراه، يعني أجراه ينابيع، الماء إذا أنزله الله تعالى أجراه ينابيع وجرت به الأودية. قال: ومنه سلوك الطريق، منه سلوك الطريق يعني السير على الطريق. أما الكلمة التي بعدها فهي أسفار، جمع سفر، أحسنت بالكسر، أسفار جمع سفر، والسفر ما هو؟ الكتاب، أحسنت، السفر هو الكتاب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني يحمل كتبا لا يفقه ما فيها. شبه اليهود في حملهم للعلم وعدم عملهم به كالحمار الذي يحمل كتبا نافعة لكنه لا يدري ما فيها فضلا عن العمل بها. فهنا قال: أسفار جمع سفر وجمع سفر، يصح سفر وسفر، وجمع سفر وهو الكتاب، يعني يصح أن تقول سفر أسفار وهو معروف، وتقول سفر أسفار، الجمع واحد والمفرد مختلف. فالأسفار جمع للسفر يعني الكتب، والأسفار كذلك جمع للسفر. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وأسفار جمع سفر بفتح، والسفر معروف هو مفارقة البلد لأي غرض من أغراض السفر. قال: ساحة، يسيح أيسارا، ساح يسيح أيسارا، ومنه فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فسيحوا يعني معناها سيروا، أمر بالسير. هل الأمر هنا فسيحوا في الأرض هل هو أمر يراد به السير الحقيقي بالأقدام أو بالفكر والعقل؟ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم بالفكر أو بالأقدام، الأقدام، لكن سيروا السير في الغالب يراد به الفكر. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هنا دعوة للسير بالفكر، يعمل فكره في السابقين من الأمم الذين هلكوا وغبروا، فيسير في الأرض بفكره ويعمل فكره في من مضى من الأقوام وكيف كان عاقبة أمرهم. فهذا معنى قوله فسيروا. أما الآية في التوبة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فقد حدد السير، يعني سيروا سيرا إما على الدوام أو على الأقدام، يعني سيرا حقيقيا، سيرا إيش؟ حقيقيا. قال والسائحون الصائمون، في موضعين في القرآن الكريم، في قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآية، وفي سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. بعضهم قال إن السياحة هنا أراد بها الجهاد، وقال في جميع حديث سياحة أمتي الجهاد، ومنه سياحة أمتي الجهاد، ومنهم من قال إن السياحة المراد بها الصوم، ورجح بعضهم الصوم على الجهاد. لماذا؟ كيف السياق؟ لا أحسنت، لأنه وصف النساء بالسائحات وليس على النساء جهاد. هذا رجحه أبن الشنقيطي في أبواب البيان، رجح أن المراد بالسياحة الصوم، لأنه لما وصف النساء بالسائحات وليس على النساء جهاد دل على أن المراد بالسياحة الصوم. وقد يقال إنه في حق النساء الصوم وفي حق الرجال الجهاد، وليس هناك سياحة بالمعنى المعروف الآن، السفر للنزهة، هذا لا يعرف في السابق ولا في الشرع، وإنما المراد بالسياحة في الإسلام العبادة، إما الصوم أو الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم سياحة أمة الجهاد، سياحة أمة الجهاد. ولهذا كانت أسفاره صلى الله عليه وسلم دائرة بين أربعة أسفار، سفره للحج والعمرة، سفره للجهاد، سفره للهجرة، وسفره في أربعة للعمرة والحج والجهاد والهجرة. لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه سافر لغيرها، إلا ما كان قد البعثة لما سافر لأجل تجارة خديجة رضي الله عنها، أما بعد البعثة فإنه لم يسافر إلا هذه الأسفار الأربعة، سفر للعمرة أو للحج أو للجهاد أو للهجرة فقط، هذه أسفار. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال سول بتشديد، قال سول بتشديد الواو، زين الشيطان سول لهم وأملى لهم، فسول من التسويل وهو التزيين، يزين لهم الحرام والفحشاء والباطل. ومنه سولت لكم أنفسكم، لما قال يعقوب لبنيه بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني زينت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل. كذلك من الكلمات سرابيل، سرابيل بقول الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. ما معنى بأسكم؟ الحر، نعم، البأس، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، في السراء والصابرين إيش؟ والصابرين في البأساء، البأساء هي البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس حين الحرب القتال. هنا قال تقيكم بأسكم، تقيكم الحرب يعني وقاية، ما يتخذ من الترس ونحوه. قال سرابيل جمع سربال وهو القميص، الله تعالى أنعم علينا بهذه الألبسة، تقينا حر الشمس، سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم كذلك. أما كلمة التي بعدها سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. سبأ قبيلة من العرب تسكن في اليمن، لهم قصة معروفة، ملكتهم بلقيس ذكر الله قصتها في النمل وفي سبأ في موضعين من كتابه. الكلمة التي بعدها سمود في سورة الواقعة، في سموم وحميم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. قال السموم هنا شدة الحر، السموم شدة الحر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس بالشتاء ونفس بالصيف. قال فأشد ما تجدون من الحر فهو من سمومها، يعني من حرها، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهريرها. أعاذني الله وإياكم ووالدين من حر جهنم ومن سمومها. قال من الكلمات سلام، له معان ثلاثة، التحية قالوا سلاما، قال سلام، سلموا عليه فسلم عليه، التحية. والسلامة الدعاء بالسلامة من الآفات والشرور، وكذلك القول الحسن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، يعني قالوا قولا حسنا يسلمون فيه من الإثم. بعض الناس يخطئ في هذه الآية، إذا خاطبه أحد بسوء قال سلام سلام، ليس المقصود هذه الكلمة، وإنما ترد عليه بكلام حسن تسلم فيه من شره. أما أن يقول الإنسان في كل ما يحصل له من أذى لفظي سلام سلام، لا، قالوا سلام يعني قالوا قولا يسلمون فيه من التبعة من الإثم، هذا المقصود. إذن السلام التحية، والسلام السلام من الشرور والآفات، والسلام كذلك القول الحسن، ومنه إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كذلك السلام من أسماء الله تعالى، هو الله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. السلام من أسماء الله تعالى، معناه السالم من كل نقص ومن كل عيب. وكذلك من معاني اسم الله السلام المسلم على عباده، فيكون معنى السلام السالم من النقائص والعيوب جل وعلا، والمسلم على عباده جل وعلا، فهو من أسماء التنزيه. وقيل سلم العباد من المهالك، وقيل ذو السلام على المؤمنين في الجنة، قال تحيتهم يوم يلقونه سلام، فإذا لقي المؤمن ربهم يوم القيامة حياهم بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وسلام على المرسلين، كل هذا من الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب في حق الله جل وعلا. قال كيف سلامة، سلامنا في سورة النساء، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، في قراءة لمن ألقى إليكم السلام، قال هنا السلام يعني الإسلام، يعني بمعنى أنه شهد أن لا إله إلا الله. لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فإذا سمعت من الكافر في الحرب لفظ الشهادة لا إله إلا الله فإنه يجب الكف عنه، يجب الكف عنه. وأما السلام سلام عليكم، سلام عليكم سلام من إيش؟ إما إنه تحية، وإما أن يكون من الشرور، سلمتم من العذاب، نعم يكون هذا كذلك. قال سلم، السلم فتحتين انقياد وإلقاء باليد، هو أيضا بيع. طبعا السلام ما جاء في القرآن، السلام السلام هو السلف، لكن لمن ألقى إليكم السلام في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم، فقراء للسلم يعني للسلم، وإن جنحوا للسلم، فهنا قال إلقاء انقياد وإلقاء باليد، يعني أنه استسلم، استسلم لعدوه وانقاد له. وسلم فتح السين وإسكان اللام، سلم صلح ومهادنة، وإن جنحوا للسلم يعني للصلح أو للسلم، تقول للسلم وتقول للسلم، وإن جنحوا للسلم يعني للصلح، فإذا جنح الكفار للصلح قال فاجنح لها، يعني اجنح للصلح معهم. وسلم بكسر السين وإسكان اللام ومعناه الإسلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم يعني الإسلام، وبضم السين وفتح اللام السلم، السلم السلم بضم السين وفتح اللام المشددة، هو أو السلم عفوا، السلم السلم بضم السين وفتح اللام مع التشديد، أم لهم سلم يستمعون فيه، فالسلم هو إيش؟ الذي فيه درج، الذي يصعد الإنسان عليه. وأما كلمة أسلم، أسلم يسلم، فلها ثلاثة معاني، أو فلها ثلاث معاني: الدخول في الإسلام، والإخلاص لله، بلى من أسلم وجهه لله الإخلاص، والانقياد له، ومنه فلما أسلم، فلما أسلم يعني أسلم إبراهيم للذبح، وأسلم إسماعيل لأبيه في ذبحه، فلما أسلم يعني انقاد إبراهيم وإسماعيل لأمر الله تعالى في ذبح إسماعيل عليه السلام. ومن الكلمات سعى، سعى يسعى، له ثلاث معان: الأول العمل، سعى يعني عمل عملا، وسعى لها سعيها يعني عمل لها عملها، ومنه قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني إلا ما عمل. ومشى، السعي كذلك إيش؟ المشي. فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، يعني امشوا امشوا إلى هذه الصلاة. قالوا منه قوله فاسع إلى ذكر الله وأسرع في مشيه، كذلك من معاني السعي الإسراع. أين موضعها؟ أحسنت. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، في موضعين، في القصص وفي الياسين. في القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني جاء يهرول مسرع ليخبر موسى عليه السلام حتى يهرب من فرعون وقومه. من الكلمات كذلك سكن، يسكن له معنيان، من السكون هو ضد الحركة، أسكن، لكن هذا إيش؟ أسكن هذا من إيش؟ من السكن، وهو البقاء في المكان. قال أسكن أنت وزوجك الجنة، يعني أمكث وابقى أنت وزوجك الجنة، لكن من ضد الحركة. ما الآية؟ قال لتسكنوا إليها طمأنينة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني تطمئنوا إليها. وكذلك وخلق منها زوجها ليسكن إليها. أحسنت. كذلك إن صلاتك سكن لهم، يعني طمأنينة وراحة لهم. هذا من معاني السكن. قال ومن السكنى في الموضع، يعني في المكان، منه قوله تعالى أسكن أنت وزوجك، يعني ابقيا وامكثا في الجنة. أما الكلمة التي بعدها سكينة، والسكينة جاء ذكرها في مواضع كثيرة. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. قال فأنزل الله سكينته على رسوله، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وتسمى هذه الآيات آيات إيش؟ السكينة، تسمى آيات السكينة. ويحسن قراءتها على المريض الذي أصابه خوف، يستحسن بعض الناس قراءة آيات السكينة على المريض الذي أصابه روعة وخوف وهلع، يحسن أن تقرأ عليه آيات السكينة حتى يسكن قلبه. هنا قال السكينة وقار وطمأنينة، وقار وطمأنينة من الله تعالى، من الله تعالى ينزل رب العالمين على عبده سكينة. لهذا قال لما قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، قال لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. قال إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على من؟ على من؟ لا، على أبي بكر، لأن الرسول مطمئن وساكن، لكن الذي عنده خوف من الكفار على رسول الله هو الصديق. قال فأن لأن الضمير يرجع إليه، إذ يقول لصاحبه، من القائل؟ رسول، لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. قيل إن المراد به رسول، وقيل أبو بكر، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المراد بإنزال السكينة على قلب أبي بكر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سكن قلبه، قد سكن قلبه واطمأن لحفظ الله جل وعلا ورعايته. أيضا من الكلمات سائغ، سائغ، ساغ يسوغ سوغا، يعني سائغ، سائغا للشاربين. يسري في سورة النحل والعسل، سائغا للشاربين، مش الآية شراب مختلف الألوان؟ لا، صوت أحسنت، اللبن إيه؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فسائغ يعني يسوغ، يجري هنيئا مريئا من غير ما يتأثر صاحبه بشيء من مما يعيق سيره إلى جوفه. فقال سائغ يعني سهل الشرب، لا يغص من شربه، أو لا يغص من شربه، لا يغص من شربه. وهذا فيه هنيئا مريئا، معنى الهنيء المريء، فهنيء يهنأ به، ومريء أنه يصل إلى جوفه من دون غصة أو نحوها. هذا السائغ. كذلك من الكلمات سابغات، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. السابغات هي الدروع الواسعات، فإن داود آتاه الله تعالى أو ألان الله له الحديد بيده، يصنع بيده الحديد ويحوله إلى دروع، إلى جفان، إلى أواني. قال وألنا له الحديد، أصبح الحديد القوي الصلب في يده لين، يعمل به كما يشاء. أن اعمل سابغات دروع وقدر في السرد واعمله صالح. في سورة الأنبياء ماذا قال؟ وداود يعمله ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. لا في سورة الأنبياء الآية سخرنا له الريحة في الأنبياء ذكر إيش؟ والطير كنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني من حربكم. فعلمه الله تعالى يصنع دروع، هي السابغات، دروع تحصنهم من بأس يعني من حربهم. هذا معنى السابغات. أساطير، إن هذا إلا أساطير الأولين، أساطير ما كتبه المتقدمون وسطروه، وفي الغالب أنهم يريدون بذلك إيش؟ أنها خزعبلات وأنها خرافات، فيزعمون أن القرآن أساطير وأنها أمور مكتوبة من قديم لا صحة لها. كذلك من الكلمات مسيطر، لست عليهم بمسيطر بالسين وبالصاد، لست عليهم بمسيطر، من سيطرة يسيطر سيطرة إذا تمكن. هنا قال أي لست عليهم بمسلط. وقوله تعالى أم هم المسيطرون يعني الأرباب الآلهة. في سورة الطور قال أم تسألهم أجرا، لقبلها أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يعني هل هم الذين لهم السيطرة والسلطة على العباد؟ الجواب لا. كذلك من الكلمات سندس، يلبسون من سندس واستبرق. فالسندس قال السندس رقيق الديباج، السندس رقيق الديباج، والاستبرق صفيقه يعني الغليظ منه، الاستبرق غليظ الديباج. وقال أيضا الاستبرق ثياب حرير. وأما قوله سحقا، فسحقا لأصحاب سعير أي بعدا، فقوله سحقا أي بعدا لأصحاب السعير. ومنه في مكان سحيق، يعني مكان ويسقى، في مكان سحيق في سورة إبراهيم أحسنت. نعم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني في مكان بعيد. فالسحيق يعني البعيد. وقوله سعير اسم من أسماء النار، فسحقا لأصحاب السعير يعني أصحاب النار، وهي جهنم كما ذكرنا. وسعرت، وإذا الجحيم سعرت يعني أوقدت. التسعير الإيقاد والإشعال، فسعير أو سعرت يعني أشعلت وأوقدت. أما قوله سبب، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، يعني بحبل. فالسبب هنا الحبل. قال وجمعه أسباب، وله خمسة معان. السبب له كم معنى؟ يأتي في القرآن لخمسة معان. الأول الحبل، الأول الحبل، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. وهذا يا أخوان من أعجب الآيات في كتاب الله جل وعلا. ما معنى الآية؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما يغير. ما معنى؟ يعني من كان يظن أن الله تعالى لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما هو ظن المنافقين والكافرين، فإن الله تعالى يأمره أمر تعجيز أن يمد حبلا من السماء ثم يقطعه، فلينظر هل هذا العمل الذي يعمله يذهب الكيد الذي في قلبه والغيظ، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لا، هذا معنى، هذا معنى. وقيل المعنى الآخر أنه إذا ظن هذا الظان أن الله تعالى لن ينصر رسوله في الدنيا والآخرة فليقطع السبب الذي يمد الله تعالى به رسوله بالنصر. هذا لا يمكن، على كلا الحالتين تعجيز. وهذه الآية من أعجب الآيات في هذه السورة، وهذا يدلك على أن النصر من عند الله لا يمكن لأحد أن يحول بينه وبينه، وعلى العبد المؤمن أن يكون واثقا بالله تعالى وبنصره مهما أحلولك الظلام واشتدت الأمور والخطوب. على العبد أن يزداد يقينه بالله وبوعده الصادق وبنصره المبين. والله تعالى ناصر دينه ومعلن كلمته ولو كره الكافر، حتى ولو رأيت تهافت الناس على الفساد وتهافت الناس على الضلال والإلحاد والزيغ، فعليك أن تثق بوعد الله، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. فالله وعد عباده بالنصر، وإن جندنا لهم الغالبون، فجند الله هم الغالبون بالسيف والسنان، وهم الغالبون بالحجة والبيان. عليك أن تكون واثق بوعد الله تعالى. إذن الأول الحبل، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة. قال تعالى في سورة آل عمران عن اليهود وباءوا بغضب من الله إلا بحبل، وباءوا بغضب من الله واضربت عليهم المسكنة. وباءوا بغضب من الله قبل إيش؟ في سورة آل عمران قال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني بسبب. هنا قال والاستعارة من الحبل في المودة والقرابة. ومنه وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فالمتبوعون الرؤساء تبرأوا من متبوعين في الآخرة. وتقطعت بهم الأسباب يعني أسباب المودة في الآخرة، تتقطع الصلات كلها إلا الصلات في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولهذا قال في سورة الأنعام لقد تقطع بينكم، وفي قراءة أخرى لقد تقطع بينكم يعني وصلكم، لقد تقطع بينكم يعني وصلكم، فالعلاقة انقطعت. فكل علاقة وكل مودة وكل محبة في الدنيا تنقطع وتتلاشى وتذهب، بل تنقلب عداوة في الآخرة، إلا مودة المؤمنين. فعليك أن تكون علاقاتك ومودتك ومحبتك في الله. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اجعل عطائك ومنعك حبك وبغضك في الله، لا يكن لأجل غرض دنيوي. قال ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا في عهد ابن عباس. لقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجزي على أهل شيئا. هذا إذا كان ابن عباس في عهده يقول هذا، فما نقول نحن؟ أصبح الناس علاقتهم مادية، علاقة مادية بحتة مصلحية. ولهذا قال جل وعلا: ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فهذا تبر من الأخلاء، فهذا من معاني السبب. وكذلك من معاني السبب الطريق منه: فأتبع سببا في ذي القرنين. فأتبع سببا يعني أتبع طريقا، سلك طريقا سار فيه في القرنين. وكذلك من المعاني والرابع الباب. السبب هو الباب، ومنه قوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني الأبواب، أسباب السماوات يعني أبواب السماوات. فأراد بأسباب هنا إيش؟ الأبواب. والأخير وهو الموجب، السبب في الأمر يعني الموجب له، سببه يعني إيش؟ موجبه، هذا هو الأصل. هذه معاني السبب في القرآن الكريم. هذا ما يتعلق ب حرف السين. لا أظن أننا نتمكن من حرف السين. كم بقي على الصلاة؟ أخشى أننا لا نستطيع أن نأتي على حرف السين، فنقف عند حرف السين. سأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يكون ذلك حجة لنا عند الله جل وعلا. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.